لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك رب لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك المنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد والثناء لله سبحانه وتعالى والشكر كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه لغايفة توكت النعم وفلكي دي جميل أجميلي قون ربي تبارك وتعالى. رنسور فيها النعمة أستيان دمس النعمة والرو نعمة الولاد نعمة الولاد توف درباه رغمس وون ربي تبارك وتعالى يمثل تربي تبارك أصل بشرى وبشرناه بغلام يمثل تربي تبارك الهبة يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إلي غمس الحديث سياء والرو يصلح نزمس الصدقة يعني لي يكنمي لني فين يا الميزاب سما صنت مضلت ومسلم يغموت ولد صالح يدعو له إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يهتدى تسنده يسلح لنس الحق تروى سقسوي اللي الدارو التنين تروى نضرب ربدي غيث لما سما سنت ذرية الصالحة حتى الدمس لنبيان تقان تروين ربي تبارك وتعالى رلان في ربي سبحانه وتعالى باش أدسني في الذرية. إن ربي تبارك وتعالى أرهيسي الدر أما سن سورة مريم لغنيها زكريا تروين ربي سبحانه وتعالى: هب لي من لدنك ذرية طيبة. حتى مثلا آل عمران أما سورة مريم إن يس ربي تبارك وتعالى يملأ ذرية طيبة ينمي ين زكريا تروينز لا تذرني فردا وأنت خير وأنت خير الوارثين. يعني يغزون يغز غمس المطالب الأنبياء لين أسياد الخلق الأنبياء اللي اصطفى ربي تبارك وتعالى كان تروينز ربي سبحانه وتعالى ران النعمة وكان النعمة وتتسن بالأول اللي داروا لين تروى واللي ترجون دروا واللي هليني هاني يقروا راه يترو خت اللي هانت هلي انت قرتو راه تارو ويد غير هذا تسنس الحق نونشك باش تسنس النعمه. النعمه واني غا كيرزق ربي تبارك وتعالى الراو يصلحن الراو يهضر ربي تبارك وتعالى الراو يرانمي يران تا غراسن ربي سبحانه وتعالى الراو يسلم ربي تبارك وتعالى خت غراسيني ابليس الراو اللي راه داكني الصفيد الصدقات راكني الصفيد فولكي راكني الصفيد لاج راكني الصفيد التواب سماس انت مضلتني اما سمي اما سل القبر غير دار تسنس اماس الحق هو الرواد اشكو الرو الولد من كسب ابيه. اي الناس كي الرواد الاعمال تظليت حسن الجوار الاخلاق المعاملات وزوم الزكاة الحيج كل الخير انني لكم التواب الوالدين ساش كنت ناهيان السبب اللي غير لاك وكال يخسن تسن النعمه يا لي تفلاغ ينعم ربي تبارك وتعالى ستيان دماس نعمة الولد عمرنا فلا كتي همي عمرنا كي لوقتنا عرف لاس انت الزاد يلي يس لاجر لي طعام يلي يس لاجر يختي تما الزال الخير غماس انت روان كل واش كان هني هات النعمة لا تقدر بثمن. سقساوي اللي دارو تروى سقساوي اللي خصها ما فات الزان سقساوي اللي فتون داري طبيب سالا التحاليل سالا توكت المسائل باش هذا سنرزق ربي تبارك وتعالى ذرية صالحة. ارتيني نشلوح تهمي اللي غوري اللي غوريني مزين يمزين إلا ما ينا زعما يكروان مزينين ويني مدنا تينيني مزين وهو الدريت مزينين تيهمي اللي غور لي مزين داما سنت مزين دو فقيري تزين هندخل هاني تختن. يعني إلا نهيت حتى يمزين ما تنيان الدريت يعني غونش كادي يامي إيجايان الدليل فما هو الراوي غدار كي لا أي اللي غينا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم زنا أهل العلم تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد تفتخر يغدار كي لا والراوي كوتن تزوج الولود الودود فإني مباهن ومكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يغز غلما طلاب الإسلام وبناد ما يتهل تمغارت اللي تارون تمغارت اللي درتي تروى يجيك الحالمي التزايد تتهل تمغارت تسنا تسكرا تسكوس باش تدخلي الذرية لتكثير سواد الأمة باش تسيات تغمس ومد الأمة الإسلام ضرب ربي تبارك وتعالى جسني الفايت أنا في خصة تسنة النعمة يتوروا يغدر كلان أفلاس نور دعود أفلاس نور تحراج أرتنت عملت وفولكي أرتنت قد تراون ربي سبحانه وتعالى أفلاس لا تدخل نهدو باش كنفعون جنت الدرت الدنيت نفعان كاسك يوم القيامة غنر الحساب نضرب ربا داخل يهدو تروانا يهدوك نهدو لما كلت يرتد صغارة إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربي لك الميل.